القرآن الكريم حينما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن الجنة التي تنتظر الناس يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم وكل المشاهدين الكرام معها بإذن الله تبارك وتعالى وفيها، يقول جنة عرضها السماوات والأرض، ومرة يقول عرضها كعرض السماء والأرض، كيف نفهم الفرق بينهما واللمسة البارية الموجودة في كلا الآيتين؟ ولكن احنا من زمن قديم ذكرنا الآيتين في آل عمران وفي الحديد، نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، نعم، وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو أقول في أكثر من مناسبة تعرضنا لذكر السماوات والسماء، نعم، وقلنا السماء تأتي في اللغة وفي القرآن المعنيين، الأول السماء إحدى السماوات السبع، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والسماء لكل ما علاك، لكل ما علاك، يعني هذا السقف السماء، نعم، فليمدد بسقف إلى السماء السقف، السحاب سما سماء، أنزل من السماء ماء، كما تقول كل ما علاك فأظلك فهو سماء، حتى لو لم يظلك، حتى لو لم يظل، مسخرات في جو السماء، طير مخالف في جو السماء، نعم، كأنما يصعد في السماء، وهكذا صح، كل ما علاك، إذن السماء راح تكون أشمل، صح، لأن تشمل السماوات وكل ما أضلك من السحاب وغيره هذا، نعم، وهكذا سليم. يعني ربنا قال قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، وقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات، نعم، والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، القول أوسع من السر، لأن القول قد يكون سرا وقد يكون جهرا، نعم، ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله، في أنفسهم، نعم، صحيح، والقول هذا مفهوم، فلما كان القول أعام جاء بالسماء، لما كان السر أخاص جاء بالسماوات، وهكذا سليم. هذا يتطبق على الآية كيف؟ هو قال عرضها السماوات والأرض، وقال كعرض السماء والأرض، نعم، جاء بكاف التشبيه، صحيح، إذن أوسع، أما السماء والأرض أوسع، كعرض السماء والأرض أصبح مشبه مشبه به، إيه؟ إذن أوسع، عرضها السماوات والأرض بالضبط، هذا قال لا وجدت عرضها كعرض السماء والأرض، يعني هنا ما هو أوسع ليس كعرض السماء كعرض. ما هو ده السؤال أيضا اللي بطرح نفسه، هي عرضها السماوات والأرض أم أكبر أم أقل أم ماذا؟ هي عرضها لكن جاء بالكاف يشبه، لكن ليست هي بالضرورة خلاص يشبه كعرض السماء والأرض، يبقى لماذا يعني كعرض السماء والأرض هي أوسع الآن أصبحت سليم أوسع، ذيك عرضها السماوات أقل، طيب، كعرض السماء شبه، يبقى لماذا؟ ما كذا؟ نعم، لما قال أعدت للذين، لما قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي الأكثر؟ الذين آمنوا بالله ورسله أو ينفقون في السراء والمتقين، آمنوا بالرسول، فإذا ينبغي أن يتسع المكان لهم، كان كعرض السماء والأرض، العدد صار أوسع أكثر، فينبغي أن يكون المكان أوسع وأكبر، فقال إذن كعرض السماء والأرض، العدد أقل جعل المكان لهم، حتى بآية آل عمران قال سارعوا، هنا قال سابقوا، المسابقة تشتمل المسارعة وزيادة، لأن صار خلق كثيرين تحتاج مسابقة، وأصلا لم يقل وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسله، هكذا. نعم. لم يذكر عمل، هذا فضل ولا لا؟ بإدخال الجنة فضل، قال ذلك فضل الله، لكن لم يقل ذلك فضل الله. لكن لا يفهم أنه إن لم نمع وإن لم يعمل. هو ذكر؟ لا ما ذكر. خلص إذن الآن لم يذكر. الله أكبر. وقال ما؟ لا قال نعم. ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. هناك لم فيها فضل صحيح. هناك لم يذكر. صح. لاحظ ماذا؟ قال كعرض الأفئدة كلها عمل كلها. ينفقون في السراء والضراء ومتقين كلها فيها عمل صحيح. لم يذكر ناشي. الفضل عجيب. يعني كعرض السماوات بها السماء فيها هي السماوات والزيادة. والمسابقة هي المسارعة والزيادة. والمؤمنين هم المتقون والزيادة، وذلك فضل الله زيادة. أحسنت ما شاء الله.